بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنبتدئ في هذه الليلة المباركة ليلة 21 من شهر رجب، نعم، في ليلة الاثنين، ليلة 21 من شهر رجب، نبتدئ الكلام على كتاب الصيام تأهبا لشهر رمضان المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه ويمن علينا وعليكم فيه بالعمل الصالح الذي يغنيه عنا من الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. وإذا كان صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام وفريضة من أعظم فرائض الدين، فإن الواجب على المسلم أن يتعلم أحكامها حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، ويكون تعلم هذه العبادة وما يتعلق بها من أحكام فرض عين على كل مسلم وجب عليه الصوم. وحينئذ فهذا الدرس حضوره لمن لم يتمكن من معرفة أحكام الصيام إلا به يكون فرض عين، ومن أتى إلى هذا الدرس لابد أن يستحضر النية حتى يؤجر. إذا كان قد خرج من بيته ليتعلم أحكام الصيام حتى يصوم على الوجه الذي شرعه الله تعالى، فإن هذه عبادة عظيمة، لأنها متعلقة بعبادة من أفضل العبادات وبركن من أركان الإسلام. وكما تعودنا سيكون الشرح على مذهب الإمام أحمد رحمه الله رضي عنه، لأننا نتعبد لله تعالى بهذا المذهب تعلما وتعليما وعبادة، وليس هناك انفصال بين العلم والعمل كما يزعم بعضهم، أنك يمكن أن تقرأ هذه الكتب أو هذه المسائل على سبيل التعلم فقط ولكن تعمل، زعموا بما هو راجح. ويقال هذا الراجح، يقال في الجواب عنهم هذا الراجح الذي يعمل الإنسان به ليس شيئا واحدا يتفق عليه جميع الناس، وإنما يختلف باختلاف المرجح من أهل العلم. فإذا كان الكلام مع عامي أو مع مقلد لا يستقل بالنظر، فإنه يأخذ بالمذهب الذي يتدين لله عز وجل به، ويكون هذا الراجح في المذهب هو الراجح في حقه. وإذا كان مجتهدا ينظر ويرجح، فإنه لا حاجة به إلى تقليد، بل لا يجوز له التقليد. فطالب العلم الذي ليس مجتهدا ولا يملك آلة الترجيح بين الأقوال يتعبد لله تعالى بقول عالم أو بمذهب عالم أو حتى بقول شيخه إذا كان أهلا لأن ينفرد بترجيح أو أن يرجح بين الأقوال. وحينئذ فأزل من ذهنك هذه الفكرة، فكرة أننا ندرس لمجرد الدراسة فقط ولكن نعمل بالراجح، لأننا بالفعل نعمل بالراجح وندرس الراجح، أي في مذهب الإمام أحمد. هذا الراجح لابد أن يكون مقيدا منسوبا إلى شيء، راجح عند الإمام أحمد أو عند الإمام الشافعي أو عند الإمام مالك أو عند الإمام أبي حنيفة أو عند من دون هؤلاء، أو راجح عند الشيخ الذي يشرح لك. ففي كل حال أنت تأخذ بالقول الراجح، لكن يختلف هذا الراجح بحسب من يرجحه. حينئذ نحن نقرأ هذا الكتاب للعلم والعمل ولا فصل بينهما، نقرأ هذا الكتاب لنتعبد لله تعالى بما فيه، متيقنين أن الأخذ بما في هذا الكتاب إذا كان الآخذ به غير مجتهد جائز إجماعا، وقد أجمع العلماء على جواز تقليد مذهب من المذاهب الأربعة وأن الذمة تبرأ بذلك، غير أن بعض العلماء ذهب إلى وجوب التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة. ونحن نقول على الأقل يجوز أن تتمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة وتأخذ به وتتعبد لله عز وجل به. تمذهب ليس مجرد دراسة أو قراءة فقط، نظرية، وإنما علم وعمل. والعلم أصلا إنما يراد للعمل وليس لمجرد المعرفة النظرية. واخترنا أن نشرح متن الإقناع، ولنا عادة منذ سنوات أن نقرأ قبل شهر رمضان شيئا في كتاب الصيام من بعض الكتب، وكان الاختيار في هذا العام من كتاب الإقناع، نظرا لأن هذا المتن من مفتخرات الحنابلة ومن المتون المباركة المطولة التي قل أن يوجد لها نظير عندنا، بل حتى في كثير من المذاهب. هذا المتن مشبع بالنقولات وبتحقيق المسائل، ولا يدانيه متن في كثرة المسائل إلا إذا كان المقارنة بينه وبين كتب مطولة، لكن من حيث المتون المختصرة، المتون التي تشرح، متن الإقناع من أوسع المتون، مع سهولة العبارة ومع إمامة مؤلفه وهو الحجاوي رحمه الله. فكان هذا الاختيار بناء على هذه الأسباب، وله شرح معروف لديكم، شرح الشيخ البهوتي رحمه الله المسمى كشاف القناع، وله حاشية أيضا للبهوتي حواشي الإقناع، وله حاشية للخلوتي، وجمع بينه وبين المنتهى مرعي الكرمي في غاية المنتهى، وشرحه الرحيبان في مطالب أولي النهى، وهكذا يستطيع الإنسان أن يقف على مضمون هذا المتن ومعانيه من الوقوف على هذه الكتب أو ما تيسر له من الكتب الشارحة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام مذكور في ربع العبادات بعد الكلام على الطهارة والصلاة والزكاة، لأن هذا هو الترتيب الذي جاء في الحديث: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام. والصيام مصدر صام يصوم صياما وصوما، وهو قال وهو شرعا إمساك عن أشياء مخصوص، ولم يعرفه لغة، لكنه لغة مطلق الإمساك، صوم لغة الإمساك، إمساك مطلقا، إمساك عن الكلام يسمى صوما، إمساك عن الطعام يسمى صوما، إمساك عن المشي، إمساك، أي إمساك يقال له صوم. قال تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي صوما عن الكلام. وقال النابغة: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق النجم. فهذه الخيل صائمة لأنها أمسكت عن العلف أو أمسكت عن الصهيل، ويقال صامت الريح أيضا إذا أمسكت عن الهبوب. والمقصود أن الإمساك هو الصوم، أو أن الصوم هو الإمساك في اللغة، وفي الشرع إمساك أيضا، لكنه إمساك مخصوص، ليس كل إمساك، وإنما هو إمساك مخصوص. إذن في اللغة كل إمساك يسمى صوما، كل إمساك يسمى صوما في اللغة، وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص، إمساك له شروط من شخص معين في زمن معين عن أشياء معينة، ولهذا قال إمساك عن أشياء مخصوصة. هذه الأشياء هي مفسداته التي ستأتي في باب منفصل، طعام الشراب وما إلى ذلك، إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن معين. الجر والمجرور في قوله بنية متعلق بإمساك، يعني إمساك بنية، إمساك مصحوب بالنية، أي حال كون هذا الإمساك واقعا بنية في زمن معين، أي إمساك أيضا في زمن معين. الجر والمجرور متعلق بإمساك، إمساك بنية وإمساك، هذا الإمساك في زمن معين، هذا الزمن المعين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إمساك بنية في زمن معين، لا تأخذ الزمن المعين شهر رمضان. لماذا؟ نعرف الصيام الشرعي أعم من الفرض. لو قلت بزمن معين عن شهر رمضان فأين صيام النافلة؟ نتكلم عن الصيام سواء كان فرضا أو نفلا، إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن معين، هذا الزمن المعين هو زمن حيث اليوم، اليوم الذي يصام فيه. أما الشهر فيصام في رمضان وفي غير رمضان، لكن صيام الفرض هو شهر رمضان، لكن بقيت أيضا بقي صيام آخر، صيام النذر وهو فرض أو واجب على السواء، وصيام النوافل، صيام الكفارات أيضا من الفرائض. يعني كل ما كان صياما فإنه إمساك بنية في زمان معين. فالنية مشترطة للصوم سواء كان فرضا أو نفلا، إلا أن النية في صوم الفرض لابد أن تكون من الليل، وفي صوم النفل يصح أن تكون بالنهار، ويثاب الإنسان من زمن نيته كما سيأتي. إذن هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة وهي المفسدات في زمن معين، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص. أيضا جر المجرور في قوله من شخص متعلق بقوله إمساك، إمساك واقع من شخص مخصوص، أي شخص له صفة خاصة ليس من كل إنسان، وهذا الشخص هو المسلم، فلا يصح من كافر، العاقل فلا يصح من مجنون، غير الحائض والنفساء فلا يصح من الحائض والنفساء. وهل يشترط أن يكون مميزا؟ نعم يشترط، لأن كل إمساك بنية، والنية لا تعقل من غير المميز. إذن لابد في هذا الشخص أن يكون مسلما عاقلا، لا تقول مكلفا. ليه؟ لأن المكلف بالغ عاقل، ونحن نقول يصح الصوم من غير البالغ إذا كان مميزا، فهو المسلم المميز العاقل غير الحائض والنفساء. قال: صوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه. صوم شهر رمضان صوم مبتدأ، خبر قوله أحد أركان الإسلام يعني الخمس التي بني الإسلام عليه، وفروضه، والركن هو الفرض، لكن يعني من حيث الوجوب الركن هو الفرض، ولكن الركن أعظم لأن فرائض الدين أكثر من الأركان الخمس، لكن الأركان فروض، فكل ركن فرض وليس كل فرض ركنا، لأن الفرض هو الواجب عند جمهور العلماء. والركن في إذا قلت أركان الإسلام فإن الركن يكون أعظم وجوبا وآكد من بقية الفروض، لكنه من حيث إنه يتعلق الثواب بفعله والعقاب بتركه يكون إيه؟ فرضا. ويفرق العلماء في كتب الفقه بين الركن والواجب في بعض الأبواب، كما في الصلاة يفرقون بين فروضها وواجباتها، كما يفرقون أيضا في الحج بين أركان الحج وواجباته. فالركن والفرض قد يجتمعان، يكونان بمعنى واحد، وقد يفترقان. صوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه، ويكون هذا العطف في قوله وفروضه من عطف المترادفات، لأنه لا حاجة إلى قوله فرض بعد أن يقول ركنا من حيث أداء معنى، لأن الركن والفرض إن لم يكون سواء فإن الركن أعلى. ولو قال أحد فروض الإسلام وأركانه كان ترقيا، ولا يغني قوله فرض، أو قد لا يغني، ربما لا يغني قوله فرض عن قوله ركن. لكن إذا قال أحد أركان الإسلام فإن عطف الفروض عليه على الأركان يكون من باب التبيين، أو من باب عطف المترادفات، أو التوكيد، أو ما إلى ذلك. صوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه، وهي التي أشار إلى وهي التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. فرض، قال فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا، فلم يصم النبي صلى الله عليه وسلم رمضان فريضة في مكة، وإنما صام شهر رمضان لما هاجر إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة، فيكون قد صام عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات السنة الثانية إلى السنة العاشرة، الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، السابعة الثامنة التاسعة العاشرة. أما الحادية عشرة فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهر رمضان. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، والمستحب قول شهر رمضان، أن تقول شهر رمضان. وهذا بناء على أن بعض أهل العلم كره أن يقال رمضان من غير أن يصحب بشهر، وذكروا ذلك في الأحرف في الأشهر التي تبتدئ بحرف الراء كرجب. ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يقال رمضان من غير شهر، وإن كان الأولى أن تقول شهر كما جاء في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولا يكره قول رمضان بإسقاط شهر، ولهذا في بعض الأحاديث إذا جاء رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني جاء في الأحاديث إطلاق رمضان من غير أن يصحب بشهر. قال الشارح: وسمي رمضان لحر جوف الصائم فيه ورمضه، والرمضاء شدة الحر، فكأن الصائم لشدة عطشه يكون جوفه حارا فسمي رمضان لأجل هذا. وقيل في سبب الاسم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة وافق شدة الحر يعني فسموه رمضان، وقيل لأنه يحرق الذنوب، فيه أيضا معنى الايه؟ الحرارة، إحراق الذنوب، وقيل موضوع لغير معنى كبقية الشهور. وهذا بناء على مبحث لغوي، وهو أنه هل الأسماء لابد أن يكون بينها وبين المسميات ارتباط، ارتباطا يكون فيه علاقة معنوية بين الاسم والمسمى. وجمعه رمضانات وأرمضة ورماضين وأرمض ورماض ورماضي وأراميض، كذا ذكره في شرحه. قال الحجاوي رحمه الله: ويجب صومه برؤية هلاله. بدأ يبين ما يتعلق بصوم شهر رمضان، متى يجب الصيام. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأوجب الله عز وجل الصيام بشهود الشهر أي برؤية الهلال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا أيضا أمر بالصيام لرؤية الهلال، لهذا قال يجب صوم رمضان، سيجب صومه أي رمضان برؤية هلاله، أي إذا رؤية هلال شهر رمضان وجب الصيام، سواء رآه الإنسان أو أخبر برؤية من تعتبر رؤيته. فإن لم يرى، طيب الصيام أصلا يجب بأمرين: إما بإكمال عدة شعبان، يعني أن يتم شعبان 30 يوما فيكون شهر رمضان هو اليوم الذي يأتي بعده، أو إذا رؤي الهلال، وهذا يكون في يعني لا نقول ليلة 30 بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام شعبان يوم 29 ويرى الهلال فيصبح الناس صائمين. فإما أن تتم عدة شعبان وإما أن يرى الهلال. فإن لم تتم العدة ولم يرى الهلال، قال فإن لم يرى أي الهلال، فهذا إما أن يكون مع صحو وإما أن يكون مع غيم أو قتر أو غبار أو دخان أو شيء يحول دون الرؤية، يعني نحن الآن إما أن ترى الهلال وإما أن لا ترى، فإن رأيته صمت، وإن لم تره فهذه الحالة أو حال عدم الرؤية إما أن يكون مع صحو، الجو صحو وليس هناك ما يحول بينك وبين أن ترى الهلال، وإما أن يكون هناك ما يحول من غيم وقتر ونحوهما، فالبحث هنا مختلف، لأنه إذا لم يرى مع صحو فإن الناس لا يصومون لأننا ما زلنا في شعبان، وإذا لم يرى مع غيم وقتر فقد اختلف العلماء هل يصام أو لا، والمذهب وجوب الصيام. قال فإن لم يرى مع الصحو يعني لا مانع من الرؤية، كملوا عدة شعبان 30 يوما ثم صاموا، لأن الشهر 29 أو 30. فإذا لم يرى الهلال مع الصح وليس هناك مانع يمنع من الرؤية فإنهم يكملون العدة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وحينئذ فإنهم يصومون في اليوم الذي يلي يوم 30 من شعبان ويكون أول أيام شهر رمضان، ولا يقومون يعني لا يصلون التراويح إلا في الليلة الآتية، الليلة التي لم يروا فيها الهلال مع الصح لا يصلون فيها التراويح، وإنما يصلون في الليلة التي تليها لأنها ستكون أول ليلة في الشهر، لأن الليلة تسبق اليوم كما هو معروف. طيب، ثم قوله يجب صومه برؤية هلاله دل على أنه لا يجب صومه بالحساب، لأنه جعل الوجوب معلقا بالرؤية، وهذا الذي دل عليه الشرع في مثل قوله عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا تعويل على الحساب ولا على آراء الفلكيين لا في دخول الشهر ولا في خروجه. وبعض العلماء يجعل كلام الفلكيين قرينة لا يعتمد عليها ولكن يعتبر بها ويستفاد منها، وبعضهم يقول إذا وافقوا الرؤية، وافق الفلكيون الرؤية فإنه يعتبر بهذا، وإن لم يوافقوا فإنه لا يعتبر به. وبعض العلماء المعاصرين يقول، وحتى له يعني له سلف من أهل العلم، إذا أجمع الفلكيون على عدم رؤية الهلال فإننا لا نعتبر بالرؤية، ولكن الصحيح من ذلك كله أن العبرة شرعا بالرؤية، وأن هذه الأحكام يكفي فيها غلبة الظن ولا يعول فيها على كلام الفلكيين، لا سيما والفلكيون أيضا يختلفون، ليس عندهم قطع وليسوا متفقين بل يختلفون فيما بينهم. وإذا كان الإنسان في بلد لا يعمل فيها بالرؤية وإنما يعمل فيها بحسابات الفلك كما هو شأن كثير من البلاد الإسلامية، بل هو أيضا واقع في بلادنا مع الأسف من سنوات، فإنه لا يعول على هذا الأمر، وإنما ينظر أو يعني يسعى إلى معرفة طلوع الهلال، سواء قال باتحاد المطالع أو باختلاف المطالع. إذا كان يقول باتحاد المطالع كما هو مذهب الحنابلة فالأمر يسير عنده، لأنه سيتبع رؤية من رأى حتى لو كان خارج البلاد، وإذا كان يقول باختلاف المطالع فإن عليه أن يجتهد بنفسه أو بمن يثق به ليعلم أن الهلال قد رؤي أو لم يرى، ولا يعول على حسابات الفلكيين في ذلك. فإن لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان مع الصحو كملوا عدة شعبان 30 يوما ثم صاموا، قال وإن حال دون منظره غيم أو قطر أو غيرهما، هذه الحالة الثانية في عدم رؤية الهلال، إذا لم يرى الهلال لشيء يحول بينك وبين رؤيته من غيم وقطر ودخان وغبار ونحو ذلك، قال إن حال دون منظره غيم أو قطر أو غيرهما ليلة 30 من شعبان لم يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 نصا، ولا تثبت بقية توابعه، واختاره الشيخ وأصحابه وجمع، والمذهب يجب صومه بنية رمضان حكما ظنيا بوجوب احتياطا لا يقينا. ماذا صنع الحجاوي الآن؟ الحجاوي رحمه الله ذكر لك قولين، اختار هو عدم وجوب الصوم، اختار القول الثاني في المذهب وهو أنه إذا لم يرى الهلال لا يصام في كل حال، لا مع غيم وقطر، لا بغيم وقطر أو بدون غيم وقطر، يعني سواء كان الجو صحوا أو كان الجو مغيما فإنه في كل حال لا يصام. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وهو قول عندنا في المذهب، ونصره شيخ الإسلام، نصر عدم الوجوب. فإما أن يقال بالإباحة، إباحة الصوم، وإما أن يقال بالاستحباب، وإما أن يقال بعدم الاستحباب. يعني نحن الآن نبحث هل يجب الصوم إذا حال دون منظره غيم أو قطر؟ المذهب يجب الصوم. القول الثاني في المذهب وقول جماهير العلماء لا يجب الصوم. طيب، حال قولنا لا يجب الصوم، ما حكم الصيام؟ احنا ننفي الوجوب، لكن ما الحكم؟ من العلماء من قال يستحب الصيام احتياطا، ومنهم من قال يباح، ومنهم من قال لا يستحب. ولا يستحب هذا قد يكون بمعنى يكره، وقد يكون دون ذلك، يعني لا يكره ولكنه لا يستحب، يعني يكون خلاف الأول على الرتبة التي ذكرها بعض الأصوليين كصاحب جمع الجوامع، يكون هذا من قسم خلاف الأول. أما المذهب فإنه أو من مفرداته والمعتمد في المذهب وقول جمهور الأصحاب أنه يجب صومه، لكن هذا الوجوب وجوب ظني احتياطي، ليس كوجوب الصوم إذا رؤي الهلال. إذا رؤي الهلال فالوجوب وجوب إيه؟ قطع يقين. لا، إذا لم يرى الهلال فالوجوب وجوب ظني. يعني هل تنكر على من أفطر بعد رؤية الهلال؟ نعم أنكر عليه وأعده مفطرا بإجماع العلماء، وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. هل أنكر على من أفطر إذا لم يرى الهلال مع غيم وقتر أو نحو ذلك؟ لا أنكر عليه إذا كان لا يعتقد الوجوب. إذا كان لا يعتقد الوجوب، إذا كان يعتقد وأفطر فهذا آثم حسب اعتقاده، ولكن إذا قلد أو اجتهد وأداه ذلك إلى عدم وجوب الصيام فنحن لا ننكر عليه، لأن هذا الوجوب عندنا وجوب ظني احتياطي. الحجاوي رجح، اختار هو لنفسه، اختار أنه لا يجب الصوم. قال إذا انحال دون منظري غيم أو قطر أو غيرهم ليلة الثلاثين من شعبان لم يجب صوم، اختار عدم الوجوب ولم يصرح بالحكم التفصيلي بعد عدم الوجوب، يعني هل يستحب يباح لا يستحب، لم يذكر شيئا وإنما نفى الوجوب. لم يجد صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين، يعني قال إن الصوم يجب إما برؤية الهلال أو أن تكمل العدة ثلاثين، ليس عندنا حال ثالث. هذا اختيار الحجاج وقول في المذهب. أما المذهب فيوجب الصوم بثلاثة أشياء: إكمال العدة ورؤية الهلال، وهذان يجب بهما الصوم يقينا، والثالث دونهما في رتبة الوجوب لأن وجوب ظن، وهو أن لا يرى الهلال مع غيم أو خطر، فيجب الصوم وجوبا ظنيا احتياطيا. الحجاوي قال لا يجب الصوم إلا بأمرين على مذهب جمهور العلماء، والقول الثاني في المذهب اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأصحاب أنه لا يجب الصوم إلا برؤية الهلال أو بإكمال العدة الثلاثين. حينئذ إذا قلنا لا يجب الصوم فلا تثبت بقية توابع الشهر، قال ولا تثبت بقية توابعه، يعني كصلاة التراويح ووجوب الإمساك على من أصبح مفطرا ونحو ذلك، واختاره الشيخ وأصحاب الشيخ يعني شيخ الإسلام. نعم نص عن الإمام أحمد، هم يقولون، وحتى صاحب الفروع ابن مفلح يقول إن ليس في نصوص الإمام أحمد ما يدل على وجوب الصوم في هذه الحالة، سنة خلافية طبعا في المذهب. ولا تثبت بقية توابعه، واختاره الشيخ وأصحابه، أصحاب الشيخ أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية انتصروا لهذا القول كابن القيم وابن عبد الهادي، له أيضا مؤلف في ذلك، اختاره يعني مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية نصروا هذا القول، وتبعهم الحجاوي وجمع، اختاره جمع يعني قبل الشيخ وبعد الشيخ، منهم أبو الخطاب الكلوذاني وابن عقيل وآخرون. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح، هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة، ورد صاحب الفروع جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب. صاحب الفروع وإن كان هو من أصحاب الشيخ لكنه يخالفه أحيانا، لكنه في هذه المسألة انتصر لقوله وقال جميع ما احتج به الأصحاب ردت هذه الحجج، وليس هناك حجة قوية على الوجوب. وقال لم أجد عن أحمد صريحا بالوجوب ولا أمر به فلا يتوجه إضافته إليه، يعني لا تقول هذا منصوص الإمام أحمد، لا، ليس عندنا نص صريح ولا أمر الإمام أحمد بذلك كونه صام، فإن هذا لا يدل على الوجوب. واحتج هؤلاء بقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. قالوا لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أصل بقاء الشهر ولا ينتقل عنه إلا ببينة، وليس عندنا بينة تنقلنا عنه، هذا اختيار الحجاج. ثم قال والمذهب يجب صومه. الآن استفدنا فائدتين. نعم. خلي السؤال طيب في ورقة عشان يعني نريد أن نسير. قلت سؤالك نجيب عليه في آخر الدرس إن شاء الله. والمذهب يجب صومه. استفدنا الآن فائدتين. الفائدة الأولى أن الحجاوية قد يختار في متن الإقناع خلاف المذهب، لأنه له ترجيح وله اجتهاد حتى في الزاد، لكنه في زاد المستقنع إذا اختار قولا لا يقول معناه والمذهب كذا، متن مختصر هو يخالف أحيانا ما في المقنع ويذكر قولا، بل هو قال إنه ألفه على الراجح في مذهب أحمد، لكن هنا في الإقناع يذكر أقوالا وربما يختار لنفسه قولا ويكون هذا القول خلاف ما استقر عليه المذهب، وتارة يجزم أنه المذهب ويختاره ويقع الخلاف بعد ذلك، هل الذي اختاره هو المذهب أو لا. فإذا أردت أن تجمع المسائل التي تختلف فيها الإقناع والمنتهى فلا تذكر هذه المسألة فيها. ليه؟ لأنه لم يختر هذا القول لم يختر هذا القول بناء على أنه المذهب، واختاره لنفسه ترجيحه، ثم قال والمذهب كذا، إذن هو لم يقل المذهب على خلاف ما هو المعتمد، بخلاف ما لو جزم بقول ولم يذكر فيه خلافا ثم رأينا المنتهى مثلا يذكر غيره فنقول هذه مسألة خلافية بين الإقناع والمنتهى ويطلب الترجيح حتى يعرف ما معتمد المذهب في ذلك. هذه مسألة لا تعد من الخلافات بين الإقناع والمنتهى، لأنه أصلا لم يقال، هو قال اختياري كذا والمذهب كذا، لكن هذه المسألة تذكر في اختيارات الحجاوي التي تخالف معتمد المذهب، اختياراته يعني ترجيحاته التي خالف بها معتمد المذهب، وهو إمام لا حجر عليه في ذلك، إذا قال هذا ترجيحي وهذا ما أدى إليه اجتهادي فلا إشكال في ذلك. مقصود أن المذهب هو نفسه صرح بأن المذهب كذا واختياره كذا، وهذا الذي ينبغي لمن كان يؤلف كتابا في مذهب من المذاهب أو يدرس مذهبا في مكان كمسجد ونحوه، فإنه لا يصح أن يختار قولا غير المذهب ويوهم السامع أو القارئ أنه ذا المذهب، هذا غلط وليس من الأمانة. يعني الآن مثلا ألفت كتابا وقلت هذا الكتاب على مذهب الإمام أحمد، فإني أذكر فيه القول الذي استقر عليه العمل، استقر عليه مذهب الحنابلة، لأني التزمت أن يكون هذا الكتاب على مذهب الحنابلة. وإذا أردت أن أختار قولا لنفسي بشرط أن أكون أهلا للترجيح فإني أقول أو أذكر ما يبين أن هذا الاختيار اختيار خاص بي وليس هو المذهب. كذلك في الدروس إذا قلت سأشرح الفقه على مذهب الإمام أحمد فلا معنى أن أشرحه ثم في كل مسألة أرجح غير المذهب، وتشرح المذهب ليه؟ إذا كنت تذكر اختياراتك فما فائدة أن تشرح المذهب والطلبة يجلسون على أنك تدرسهم مذهب الإمام أحمد، لكن إذا قال سأشرح لكم المذهب وأبين لكم المذهب ثم أبين اختياري في كل مسألة فشأنه إذن. لكن لا بد من باب الأمانة العلمية إذا كنت تشرح مذهبا أن تنص على المذهب وأن تبين للطلبة المستمعين أو القارئين ما هو المذهب في المسألة التي تذكره، وهذا الذي صنعه المؤلف رحمه الله، اختار قولا ثم قال والمذهب كذا والمذهب يجب صومه، يعني في حال عدم الرؤية لغيم أو قتل أو نحوهما بنية رمضان، يعني يصوم بنية رمضان، يعني لا يقول نويت الصيام ويسكت بل يقول نويت الصيام إيه من رمضان، يعني ينوي في الصوم أنه يصوم من شهر رمضان ليس صوما مطلقا. وهذا الصوم هذا الوجوب الذي قاله قال حكما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا، وكيف يكون يقينا ونحن لم نرى الهلال، وكيف يكون يقينا والأدلة في هذا الباب غير نصية بل غير ظاهرة، يعني محتملة، وحينئذ فلا يجرؤ الإنسان أن يقول يجب الصوم وجوبا قطعيا يقينيا كالصوم إذا رأيت الهلال، وإنما يقول يجب الصوم وجوبا ظنيا احتياطيا. اختاره أكثر الأصحاب وقالوا نصوص الإمام أحمد تدل عليه، وهو مذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. كل هؤلاء الصحابة يقولون بهذا القول، يعني ليس هو من مفردات الحنابلة عن المذاهب الثلاث، فرض الحنابلة من المذاهب الأربعة، يعني هم الذين قالوا بهذا القول من المذاهب الأربعة، خالفهم الثلاث، لكن لم يبتدعوا هذا القول، ولم يكن هذا القول قولا شاذا، ولا يقال ان هذا القول لا سلف له، بل قاله من الصحابة جمع كما سمعت، جمع من أكابر الصحابة، وقاله جمع من التابعين. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأقدروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي ضيقوا له، فسروا قوله عليه الصلاة والسلام اقدروا أي ضيقوا، وحينئذ يكون المعنى إيه؟ اجعلوا شعبان 29. قالوا ويدل على هذا قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي ضيق عليه رزقه. ويجوز أن يكون معناه اقدروا زمانا يطلع في مثله الهلال، وهذا الزمان يصح وجوده فيه، إن هذه الليلة يصح أن يرى الهلال فيه، أو يكون معناه فاعلموا من طريق الحكم أنه تحت الغيب، كقوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين، يعني حكمنا بذلك. قال ويؤيده ما جاء عن نافع قال كان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان 29 يوما، لاحظوا ابن عمر هو راوي حديث ايه إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر إلى له، فإن رآه فذاك، وإن لم يره ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. شوف التفصيل للمثل تماما بتمام، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. قالوا وعبد الله بن عمر هو راوي الحديث وهو أدرى بمعناه، لا يروي الحديث ثم يخالفه، فهو الذي روى اقدروا له وهو الذي فسره بهذا العمل الذي ذكره نافع. قالوا ولا شك أنه روى الخبر وأعلم بمعناه فتعين المصير إليه. هذه مسألة أصولية، بحث أصولي، هل إذا كان لفظ الرواية يحتمل أكثر من معنى واختار الراوي راويها من الصحابة أحد المعنيين يكون متعينا في المصير إلى هذا الاختيار؟ هذا خلاف أصولي ينبني عليه هذه المسألة، تنبني عليه هذه المسألة، يعني عبد الله بن عمر هو راوي اقدر له، فهل إذا فهمها على معنى التضييق يتعين أن نصير إلى ذلك؟ الحنابلة هنا يقولون إيه؟ نعم يتعين أن نصير إليه. فالإنكار في هذه المسألة ضرب من الجهل وضيق العقل، الإنكار من الجهتين، يعني إنكار من يرى الوجوب على من لا يرى الوجوب، أو إنكار من لا يرى الوجوب على من يرى الوجوب، هذه مسألة تبحث كسائر من مسائل الفقه التي اختلف فيها الفقهاء. لم يذكر في هذه الرواية شيء، لكن ده الظاهر، هذا الظاهر، لأنه يفسر الحديث، واللي بيقول لا يجب ويستدل بهذا يقول خلاص غاية فعل ابن عمر الاستحباب ونحن لا ننفي وإنما ننفي الوجوب، يعني هذا أيضا من الردود التي ذكرت، أن يقال فعل ابن عمر إن دل فإنما يدل على الاستحباب ونحن لا ننفي الاستحباب، أو بعض العلماء القائلين بعدم الوجوب لا ينفون الاستحباب، لا إشكال، هذا قول معتبر. قالوا يؤكده قول علي وأبي هريرة وعائشة لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، ولأنه يحتاط له، ولذلك قالوا لأن الشرع احتاط لشهر رمضان حيث قبل فيه خبر الواحد ولا يقبل في غير من الشهور إلا خبر اثنين، فدل هذا على أنه يصام وجوبا ظنيا احتياطيا. وأجابوا عن القول الأول فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 بأن هذا الخبر يرويه محمد بن زياد وقد خلفه سعيد بن المسيب فرواه عن أبي هريرة فإن غم عليكم فصوموا 30. وروايته أولى، قال رواية سعيد بن المسيب أولى لأنه إمام أشهر وأوثق وأضبط، ولأنه أيضا موافق لرأي أبي هريرة. فإذا كانت الرواية توافق القول يكون أولى من أن يقال خالف الراوي روايته. يعني هذه كلها حجج يذكرها الحنابلة، وكلها مردود عليها، وكل رد ومردود عليه على كل حال. ولكن المذهب ما سمعتم أنه يجب الصوم إذا لم يرى الهلال حال كون هذه حال كون عدم الرؤية من أجل غيم أو خطر أو دخان أو غبار أو نحو ذلك، فيجب الصوم وجوبا ظنيا احتياطيا. عرفنا الآن أن المذهب أن الصوم يجب في 3 أحوال: إذا رؤي الهلال، وإذا تمت العدة 30 يوما، وهذان في هاتين الحالتين يجب الصوم قطعا. الحالة الثالثة إذا لم يرى الهلال لغيم أو خطر أو نحو ذلك، فيجب الصوم وجوبا ظنيا احتياطيا. قول الثاني في المذهب اختاره الحجاوي وقول جمهور العلماء لا يجب الصوم إلا بأمرين: أمر الأول أن تتم عدة شعبان، أمر الثاني أن يرى الهلال. وإذا لم يرى الهلال ففي كل حال سواء بقطر أو بغير قطر لا يجب الصوم، إلا أنهم قالوا أصحاب هذا القول اختلفوا إذا لم يرى الهلال لغيم أو قطر، فبعضهم قال لا يجب الصوم لكن يستحب، بعضهم قال يباح، وبعضهم قال يكره، وبعضهم قال لا يستحب، والله تعالى أعلم. شيخ الإسلام مرة قال يباح، مرة قال يستحب، ولعل آخر أقواله لا يستحب. قال ويجزئه إن بان منه، ويجزئه يعني يجزئ من صام هذا اليوم على أنه من رمضان، يجزئه الصوم إذا بان أنه من رمضان. طيب كيف يبين أنه من رمضان؟ بأن يرى مثلا في مكان آخر رؤية واضحة. لماذا يذكر هذه المسألة؟ لأنه سينص بعد ذلك على أن من قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم فإن صومه لا يصح. ليه؟ لعدم الجزم بالنية. مش بس كده، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله أنه إذا صام برؤية أو بحسابات الفلكيين والمنجمين وبان أنه من رمضان ولم يكن رأى رؤية شرعية فليس هذا الصوم صحيح، لابد أن يكون صوما مبنيا على أصل شرعي. ففي هذه المسألة إحنا هل قلنا هو قطع من رمضان؟ لا، إحنا بنقول إيه؟ احتياط، وجوب ظن احتياط، قد يكون من رمضان لكن أيضا يحتمل أن لا يكون من رمضان، فكأنه استشعر استشكالا، وهو أن من صام هذا اليوم أو نوى صيامه فإنه لم يجزم بأنه من رمضان، فكيف يصح؟ قال يجزئه إن بان أنه منه. لماذا؟ لأن هذه حاجة تجعله لا يستطيع أن يتحقق ويحتاط للصوم، فيقبل الشك في مثل هذه الصورة، ولا يقبل في صورة إن كان غدا من رمضان من غير بينات شرعية. ولذلك من كان يشك مثلا في صلاة من الصلوات الخمس، علي صلاة يوم ولا أدري ما هي، فما الواجب؟ صلي 5 صلوات، في كل صلاة أنوي أنها الصلاة التي علي، هل أنا جازم؟ لا، مش ممكن أكون صليتها؟ ده أنا قطعا لما بشك الصلاة صلاة واحدة من 5 يعني صليت 4 وباقي واحدة، ففي 4 صلوات من الصلاة التي أصليها أنا أجزم أن في 4 صلوات قد صليتها من قبل، هي واحدة بس اللي أنا لم أصليها، ومع ذلك تصح كل صلاة من هذه الصلوات ويسقط بها الفرض إذا كانت هي الصلاة التي لم أصليها، لأنه لا حيلة إلا ذلك، ما عنديش وسيلة للتيقن إلا ذلك. ولهذا قيل للقاضي لا يصح الصوم إلا بنية، أنتوا تقولوا كده حنابلة تقولوا لا يصح الصوم إلا بنية ومع الشك فيها لا جزم، وأنتم تشترطون إيه؟ أن يجزم بالنية. قال لا يمنع التردد فيها للحاجة، هناك حاجة تبيح ذلك كالأسير الكثير الذي لا يرى الهلال بعيد محجوب عن رؤية الهلال، وصلاة من خمس، هذا المثال الذي ذكرناه من شك فيه، صلاة من الصلوات الخمس. إذن يجزئه صوم هذا اليوم من رمضان، وإن لم يكن جازما أنه من رمضان إن بان أنه منه، وإن بان أنه ليس منه خلاص فصام، يؤجر على صيامه ويكمل شهر رمضان. وتصلى التراويح ليلته إذن احتياطا للسنة، يعني كما احتطنا للفرض أيضا نحتاط للسنة، لأن هذا الأجر العظيم في قيام رمضان مرتب على قيامه كله، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحينئذ فإذا فوت هذه الليلة ويحتمل أن تكون من رمضان احتمالا ظنيا، فإنه قد يفوته أجر هذا القيام. وتثبت بقية توابعه، يعني توابع الشهر، من وجوب كفارة بوطء فيه ونحوه، يعني إذا جامع امرأته في نهار هذا اليوم الذي صامه على سبيل الوجوب فإنه يلزمه إيه؟ الكفارة، كما لو جمع في الشهر المحقق. وكذلك وجوب الإمساك على من لم يبيت النية فيه، يعني أصبح بالنهار وسأل الناس إيه اللي حصل امبارح، قالوا له لم نرى الهلال مع غيم أو قطر، فنقول إيه يلزمك أن تصوم الآن بنية من النهار تقضي أيضا هذا اليوم ما لم يتحقق أنه من شعبان، وهكذا في بقية توابع الشهر. ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال، مثلا إذا جاء شهر رمضان قضيت الدين، إذا جاء شهر رمضان رددت الوديعة، يعني الآجال التي تحدد لا تثبت إلا بيقين. نحن نحتاط في الأمرين، حق الله تعالى نحتاط فيه بالصيام، وأما الآجال المقدرة فإنه أيضا الأصل أنها لم يجئ وقتها إلا بيقين. ووقوع المعلقات من طلاق أو عتق ونحوها، يعني إذا قال مثلا أنت طالق إن جاء شهر رمضان فمش هتطلق في هذه الليلة، تطلق في الليلة القادمة، مع أنه يجب عليه الصوم، لكن لا تثبت بقية الأحكام من حلول الأجال ووقوع المعلقات وغيرها كانقضاء العدة مثلا ومدة الإيلاء عملا بالأصل. فإن قيل طيب إذا كانت بدون عملا بالأصل لماذا خلفتم الأصل؟ ما أنتوا اللي خلفتوا الأصل، حد خلفه غيركم؟ فالجواب إيه؟ خلفناه لأدلة، الأصل يخالف لأدلة، قواعد الكلية تخالف لأدلة، خلفناه لأدلة واحتياطا للصوم احتياطا للعباد. قال وإن نواه بلا مستند شرعي، إن نواه يعني نوى صوم يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي. إيه المستندات الشرعية يا أخوة الصوم؟ ما تقولش إكمال العدة، احنا نقول يوم الثلاثين من شعبان، عندنا مستندين إما رؤية هلال وإما أن يحول دون منظره غيم أو قطر، ما عندناش الاحتمال الثالث اللي هو إكمال العدة، لأن احنا أصلا بنتكلم في إيه؟ في يوم الثلاثين، ما فيش إكمال عدة. يا عم اسكت شوي. وإن نواه بلا مستند شرعي، كحساب ونجوم، مثال قول كحساب ونجوم، هل هو تمثيل للمستند الشرعي ولا للرؤية بلا مستند شرعي؟ تمثيل لغير المستندات الشرعية، يعني تمثيل لقوله بلا مستند شرعي، إن رآه بلا مستند شرعي. مثال إن صامه، إن نواه، إن نوى الصوم بلا مستند شرعي، مثال ما لا يعتبر مستندا شرعا حسابات الفلكيين وحسابات النجوم وما إلى ذلك. قال البهوتي في الشرح ولو كثرت إصابتهما، وفعلا ده الواقع إن غالبا يصيبون، ولكن مع ذلك لا تعويل على هذه الأمور. أو مع صحو، هذا عطف على قول بلا مستند شرعي، إن رآه إن نواه مع صحو فبان منه لم يجزئه صومه. لماذا؟ لأن إذا كان في صحو فإن الحكم إيه؟ لم أرى الهلال والجو صحو، ما الحكم؟ ألا أصوم. طيب لم أرى الهلال ولكن هناك أقوال للفلكيين، وفي غيم ولا قطر ولا أي حاجة، لكن هناك أقوال فلكية إن غدا رمضان، فلا عبرة بهذا أيضا، وإنما العبرة بما ذكرناه فقط، ثلاثة الأمور التي ذكرناها. فإذا نواه وصامه فبان منه لم يجزئه. نحن بنتكلم في ان احنا فعلا ثبت ان اليوم ده من رمضان بالفعل. حسابات الفلكيين ظهرت صحيح او لم اره مع صاحبه، ولكن ثبتت الرؤية في مكان اخر. نقول باتحاد المطالع يقول في هذه الحال لا يجزئه الصوم. ليه؟ لانه ليس جازما بالنية ولم يكن مستنده شرعيا لعدم استناده لما يعول عليه شرعا. وبهذا يعلم ان المسألة هذه مبنية على غلبة الظنون وعلى المستندات الشرعية، وان لم تكن واقعية ولا تقبل المستندات او غير ولا يقبل الاستناد الى غير مستند شرعي ولو بان انه امر واقعي. وهذا الذي يجهله كثير من الناس. ومسائل الشرع اصلا مبنية على ذلك، على غلبات الظن. غلبات الظنون معتبرة شرعا. ولهذا مثلا اذا قلنا اليقين لا يزول الا بيقين، اليقين لا يزول بالشك. انا الان اعلم اني توضأت واشك في الحدث، هو مش في احتمال ان انا اكون احدثت؟ طب بصلي وانا مطمن ولا لا؟ صلاتي صحيحة ولا لا؟ طب انا عاوز اصلي بالناس. اقول لك لا اوعى تصلي بالناس، لحسن تكون محدث وصلاة الناس اللي وراك كلها تبقى باطلة. هل يعتبر هذا الكلام؟ لا انا هصلي بالناس، عنديش مشكلة. صح يا اخوانا؟ طيب لا تصلي خلف من اكل لحم ابل لانه يحتمل ان يكون الحكم عند الله وجوب الوضوء، هو لم يتوضا، كيف تصلي خلفه؟ اقول ايه؟ لا انكار في مسائل الخلاف، مع ان يحتمل ان يكون الحق عند الله عز وجل هو القول الذي اراه انا. مسائل الشرع مبنية على هذا. فيمكن يكون ما فيش هلال والجو غيم، سنصوم وجوبا ظنيا احتياطيا. طيب يمكن يكون كلام الفلكيين صحيح، لا عبرة عندنا بذلك. يمكن اللي شاف الهلال شاف حجبه، زي ما بعض الناس بيقلد يقول لك ده شعره من الحجب نزلت وهو شافها افتكرها هلال. يعني كان شارب كاس خمر مثلا قبل ما يروح ينظر الى الهلال ونزلت شعره من الحاجب فافتكرها الهلال. ولا لا احنا شفنا كوكب زحل او عطارد لم نرى الهلال، لان الفلكيين نفوا هذا، اللي شفتوه ده عطارد وليس الهلال. كل هذا الكلام لا عبرة به. والأعرابي الذي جاء شهد عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رمضان فصام وأمر الناس بصيامه لم يسأله وانت شفت وده كان عطارد وده شعرت حاجبك وإيه اللي حصل وشفته إزاي، لم يستفصل من هذه الأمور. هو علم أنه ثقة عدل فصام وأمر الناس بصيامه، مش يحتمل أن يكون ما شافش؟ صح؟ يحتمل، ولكن لا تعويل على هذا. فمثل هذه الأمور أيها الإخوة تبنى على غلبات الظنون والشرع اعتبرها، ولا عبرة بعد ذلك بوسوسة الموسوسين. ده ممكن يكون كذا، أصل ممكن يكون وبعض الناس يطعن في الرؤية الشرعية يقول لك أصل هم مثلا ربما كان له غرض أن يقول شهر رمضان أو أن يقول دخل أو خرج. مثل هذا الأمر لا ترد به الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية اعتبرت شهادة الواحد، كما أن الأدلة الشرعية اعتبرت شهادة الاثنين في بعض الحقوق المالية، واعتبرت شهادة الأربع في الزنا. طب جاء أربعة وشهدوا أن فلانا زنى بفلانا وكلاهما محصن، هنعمل إيه؟ هنرجم وحيموت. لو قال قائل يمكن يكون الأربعة كذابين أو متوطئين، ألا يحتمل ذلك؟ في الواقع يحتمل ولا ما يحتملش؟ يحتمل. طب لو قال لن احكم بهذا الحكم لان ممكن والله يكون الاربعه دول كذابين، نقول له انت ايه؟ انت مرتد. احكم عليه بالرد. ليه؟ لانك ترد حكم الله، تقول الاربعه مش كافيين عندي. يقول لك انا لا يمكن ان ارجم شخصا بشهاده اربع شهود يمكن يكونوا كذابين. يعني انت بترد حكم ربنا. يعني الله تعالى امرنا باقامة الحد في هذه الحال، وساعتك بتقول اصلا ما عنديش ثقة ويقين ان الاربعة دول صادقين. فهو بيقولك مش في الواقع المعينة بقى، بيقولك عموما انا لا يمكن ان ازهق روح واقتل نفسا بشهادة اربعة ممكن يكونوا كذابين او متواطئين. هو فعلا ممكن يكونوا كذابين؟ صح ممكن يكونوا كذابين، ولكن هذا لا تعويل عليه. امرنا الله تعالى باقامة الحد في هذه الحال. طب الثلاثة اللي شاهدوا بالزنا وأقمنا عليهم حد القذف، ألا يحتمل أن يكونوا صادقين؟ صح ولا لا يا اخواننا؟ يحتمل ان يكونوا في نفس الامر صادقين، لكن قال الله تعالى فان لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. يعني اذن هذه المسألة التي ثبتت شرعا ان اعتبر شهادة واحد، شهادة اثنين، شهادة اربع او ما الى ذلك، يعمل فيها بأدلة الشرع ولا يعول فيها على وساوس وظنون واحتمالات لا دليل عليها شرعا ولا مستند. لا مفيش من باب اولى، لان الشرع لم يعتبرها، ولان هذه الحسابات الفلكية مش امر من معطيات الحضارة المعاصرة. ايوه ما صدرتش حديثا، ده من الغلط، ده من الغلط الذي يظن بعض الناس ان الفلكيين الان عندهم علوم لم تكن عند الاولين. مين قال الكلام ده؟ علم الفلك علم قديم من زمان الفلاسفة، فلاسفة اليونان. ومع ذلك تخطئ، ومع ذلك تخطئ، ويقولون لك لم يدخل شهر رمضان ويدخل، ويقولون دخل ولم يدخل، وكل سنة يحصل خلاف بين الفلكيين أنفسهم. أيوة من عارف إنه مرصد، ومع ذلك يطلع يقول لك أيوة صح مرصد يصور، ومع ذلك يقول لك في مكان ثاني رصدناه. أليس في كل عام يقع هذا الكلام؟ كل سنة الكلام ده بيحصل. دخل شهر رمضان، الفلكيين قالوا، بعد كده ليه ما دخلش؟ أجمع الفلكيون إن ما فيش شهر رمضان، واحد يرى الهلال وبعد كده يثبت فعلا إن كان الشهر قد دخل، لا سيما في آخر الشهر لما تلاقي الشهر بقينا 30 يوم وما فيش هلال. طب ما خلاص شهر الشكر يكون 31، والشهر العربي 29 إلى 30. فمع ذلك، مع هذا الكلام الذي أنا لا أرده إن فعلا في مراصد وفي علم، لكن هذه مو ليست قطعية ولا يقينية، وفوق ذلك لا يعول عليها الشرع أصلا، هذا تكلف. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، احنا ما عندناش عبرة بالكلام ده. الأعرابي يسير في البيداء فيرى الهلال فيصوم، ويصوم الناس بالصيام. يجي بقى الفلكيون عن بكرة أبيهم ويقولون ما فيش هلال، نرد كلامهم ما لا يعتبر هذا الكلام، عمل لك ما فيش هلال. فالفلكيون يقولون لك وقت الفجر الآن كذا، ومع ذلك يثبت الباحثون بعد هذا الكلام من الفلكيين ان الفجر متقدم عن وقته باكثر من 20 دقيقة. هذا واقع. فمثل هذه المسائل يعني يحتمل فيها الخطأ، ولكن بغض النظر يحتمل الخطأ او لا يحتمل، ما الذي اعتبره الشارع؟ الشارع اعتبر امرا لا يحتاج الى كلفة ولا الى مراصد ولا إلى حسابات دقيقة ومعقدة، لعبادة يشترك فيها جميع المسلمين، وحيث اشترك فيها جميع المسلمين فينبغي أن يعرفها الكبير والصغير، العالم والجاهل، الأعرابي والحضري، كل الناس فيها سواء. فأي واحد يشوف الهلال خلاص يعني. وده معنى نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وهذا شرف للأمة، أمة ما فيش فيها تكلف، يعني أمة لم يتعبدها الله تعالى بالعنة والمشقة والتكلف الذي كان في الأمم السابقة، لأن الله وضع عنا الآثار والأغلال. لكن الآثار والأغلال لا، ما حدش يصوم غير لما نقعد بقى نجيب مراصد ونتكلف ونتعب أنفسنا ونتعب الناس معنا. ومن قال الكلام ده؟ أمر أيسر من ذلك بكثير. إحنا ما شفناش الهلال وغيرنا رآه، صوموا وأمروا الناس بالصيام. يمكن يكون غلط، نعم يمكن، ولكن الشرع لم يعتبر هذا. يمكن يكون كلام الفلكيين صحيح، يمكن، ولكن الشرع أيضا لم يعول على ذلك. احنا قلنا فيه ثبت الخطأ في الفجر، مفيش فرق، هي هي، حيث ثبت الخطأ لا تعويل. نعم احسن، ما هو فيش فجوة اصلا. احسن، فعلا صحيح، هو صحيح يا حاج. احنا لا نهملها، لا نهملها، احنا لا نهملها ولا نجادل فيها، لا انا ما دخلناش في القلب والمخ، خلينا في الرؤية. لا فصل بين العلم والدين، لا فصل، لا فصل بين العلم والدين فيما جاء الدين. انتبه لأمرين، عندنا أمران مهمان لابد أن تفهمهما جيدا. هناك أمور اعتبر فيها الشرع أشياء معينة، وفي أمور لم يذكر لها الشرع أحكاما، يعني أحال فيها على من يعرفه. دقائق مسائل الطب والقلب والمخ والحاجات اللي حضرتك كلمت فيها دي ما عندهاش فيها نصوص شرعية، وبالتالي أنا مش ممكن أجي أرد كلام الأطباء ولا كلام المتخصصين في أن أمرا معينا يضر بالبدن أو يصح في البدن أو أن مكان العضو الشيء المعين هنا في البدن أو ما إلى ذلك. دي أمور الأطباء وأدرى بها، إحنا أصلا لا نجادلهم فيه، ولا يمكن أن أحجر على عقولهم وعلى علومهم في هذا الباب. يعني نحن لسنا نفعل كما فعل النصارى في القرون الوسطى ونقف أمام العلم، لا ممنوع الابتكارات، لا ابتكر ما شئت واعمل عاوز تعمله، والشرع أصلا فتح هذا الباب، وسيروا في الأرض وانظروا، كل الكلام ده معتبر شرع، ما فيش أي مشكلة عندي في، ولا معارضة أصلا بين العقل والنقل ولا بين العلم والشرع، ما فيش إشكال في الأمر ده. لكن نيجي في بحث آخر بقى، شيء اعتبر فيه الشرع، اعتبر فيه الشرع شهادة الشهود. هو ما قالكش إن حسابات الفلكيين باطلة، لكن قال لك حسابات الفلكيين مش هي العبرة، العبرة أسهل من كده بكتير، أسهل، الأمر أيسر من ذلك. ومع ذلك حسابات الفلكيين مع كونها بعض الناس الآن يدعو منها قطعية، هي مش قطعية، يقع الخلاف فيها بين الفلكيين كل سنة، بيحصل الكلام ده كل عام، انتوا بتنسوا او ما تنسوش مش عارف ليه، لكن فعلا كل سنة الفلكيين يختلفون، وجدة يقولوا حاجة ومصر يقولوا حاجة وامريكا تقول حاجة وهنا يقول حاجة. المسألة ايضا ليست قطعية عند الفلكيين، هذا امر يقيني. اضف الى ذلك ان هب ان هذا الامر قطعي، اذا كان الشرع يسر عليك ليه بتصعب على نفسك؟ الشرع بيقول لك ما فيش داعي للمشقة وانك تعمل مراصد وتتعب نفسك، هناك ما هو سهل يسير، اذا رأيت الهلال صم، قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا، فالامر يسير مش محتاج الى تعب ومشقة. فاحنا هنا مش بنعرض بين العلم والشرع اصلا، ما فيش معارضة، ولكن اقول حيث كان الشرع قد اعتبر شيئا سهلا يسيرا فده تسهيل على الناس. طب قبل هذه الحضارة وقبل هذه المراصد كان الناس يعرفوا الصوم ازاي؟ يعني زمان ايام النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش مراصد فلكية، الناس هيصوموا ازاي؟ بالرؤية، الرؤية البصرية، هذا هو المعول عليه شرعا، لان الشرع لم يجئ للناس في القرن الحادي والعشرين فقط، الشرع جاء للناس منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة. فلابد ان تكون الاحكام الشرعية مناسبة للناس في جميع البيئات وفي جميع الازمنة والامكنة، اي حد يعرف يتعبد لله، مش حارف يعني، لا يمكن ان يقال ان المسلم لن يعرف مواقيت الصلاة ومواقيت الصيام على وجه شرعي الا لما تكتشف بعض المعطيات الحضارية في القرن الحادي والعشرين الميلادي او الخامس عشر او الرابع عشر الهجري، لا. بخلاف ما إذا كان الشرع لم يدل على شيء معين في مسائل طبية أو في مسائل الأدوية والعلاجات وما إلى ذلك، والأطباء وصلوا إلى اكتشافات ولا اكتشافات فيزيائية أو كيميائية، فالشرع مش هيعرض الكلام ده أصلا، ولا يمكن أن يقول قائل إن الشرع يحجر عليك في هذا الباب، بالعكس ده ربنا فتح لنا الباب وقال سيروا في الأرض، والأصل في الأشياء الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فبالعكس الشرع فتح هذه الأبواب على مصاريعها، اكتشف ما شئت أن تكتشف وقل ما شئت أن تقول، ونحن نؤيدك في ذلك، فيش إشكال أصلا يعني. قال وإن نواه بلا مستند شرعي كحساب ونجوم أو مع صحو فبان منه لم يجزئه، لأنه لم يستند إلى مستند شرعي، ويأتي ذلك إن شاء الله فيما إذا قال إن نويت الصيامة، إن كان نويت الصيام إن كان غدا من رمضان لا يصح. قال وكذا لو صام تطوعا فوافق الشهر لم يجزئه لعدم التعيين، لأن الواجب أن يقول نويت أن أصوم من رمضان، يعني مش صوما مطلقا وإنما ينوي صوما معينا من رمضان. قال الحجاج رحمه الله وإن رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة قبل الزوال أو بعده أول الشهر أو آخره فلا يجب به صوم ولا يباح به فطر. إن رؤي الهلال نهارا أي نهار يوم الثلاثين، نحن مش هنشوف الهلال ليلة 29، نحن نرى الهلال ليلة 30. فإن لم يرى ورؤية الهلال نهارا، فهل يقال هو للليلة السابقة ونمسك، أو يقال هو للليلة المقبلة؟ قال فهو للليلة المقبلة، يعني يصوم الناس في اليوم الذي بعد اليوم الذي رأوا فيه الهلال. مثلا اليوم الأحد رؤية الهلال صباحا في يوم الأحد قبل الزوال، يعني قبل الظهر أو بعد الظهر. فالواجب أن يصوموا يوم الايه؟ الاثنين، مش يقولوا ده بتاع يوم السبت يعني ليلة السبت ونصوم الأحد، لا، وإنما يقولون هذا ليوم الاثنين يعني اليوم الذي بعده. قبل الزوال كانت الرؤية أو بعده، أول الشهر أو آخرة، فلا يجب به صوم، يعني إن كان في أول الشهر آخر شعبان يعني وأول شهر رمضان، ولا يباح به فطر يعني إن كان في آخر رمضان، فلا يقولون هذا من شوال، يعني فلا يمسكون إن كانوا رأوه في يوم الثلاثين من شعبان، ولا يفطرون إن كانوا رأوه في يوم الثلاثين من رمضان. وإذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريبا كان أو بعيدا لزم الناس كلهم الصوم، وحكم من لم يره وحكم من رآه. هذه مسألة اتحاد المطالع وفيها خلاف بين أهل العلم. وقبل أن أخوض في هذه المسألة، فإني أحب أن أبين أمرا مهما، وهو أن الأمة تختلف في مسائل حتى في أركان الإسلام، مش في أصول العبادات الواجب وغير الواجب، وإنما في التفاصيل. فحتى أوقات الصلوات فيها خلاف. وقت الظهر ينتهي عند جمهور العلماء إذا صار ظل كل شيء مثله، عند الحنفية إذا صار ظل كل شيء مثليه، ده الوقت الذي يخرج به عند الحنابلة وقت الاختيار، ويدخل وقت الايه؟ الضرورة. ففي وقت أنت ترى فيه أنه يجب أن تصلي، يرى غيرك أنه حرام أن تصلي العصر، لأن وقت العصر ما دخلش أصلا. وفي وقت أنت ترى حرمة التأخير إليه إلا لضرورة، يرى غيرك أن هو ده الوقت الذي تصلى فيه صلاة العصر. في المغرب يقول جمهور العلماء إنه بمغيب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب، وعند الحنفية بمغيب الشفق الأبيض. إذا الخلاف واقع حتى في أوقات الصلوات، وما فيش مشكلة، ما حد ما فيش مشاكل، يكون الأمة أمة واحدة. النصوص التي تحتمل أكثر من فهم لا إنكار على الناس فيه، كذلك في الصيام اتحاد المطالع واختلاف المطالع. إذا قلنا باتحاد المطالع هتلاقي أن معنى هذا أنه إذا رأى أهل بلد الهلال فيها لزم الناس كلهم أن يصوموا. ومن أهل العلم من قال باختلاف المطالع، وحينئذ أهل كل بلد لهم رؤية. فبعض المعاصرين يسعى جهدهم أن يجمع الناس على قول واحد، يتقولوا باتحاد المطالع يتقولوا باختلاف المطالع، وياريت نقول باتحاد المطالع عشان يبقى الناس كلهم زي بعض. فنقول هذا السعي ليس مرغبا فيه، مش أمر احنا مش حريصين على الموضوع ده. ليه مش حريصين عليه؟ لأن إذا كان السلف اختلفوا في ذلك فليسعنا ما وسع السلف، يعني ابذل جهدك في جمع الناس على أصول الدين وعلى مسائل الاعتقاد الصحيح، ابذل جهدك في رد البدع والضلالات ورد على الملحدين وما إلى ذلك، لكن ما تضيعش وقت وجهد في حتم مسألة خلافية لأنها لن تحسن. تقول أصل العلم تطور، ووسائل الاتصال الحديثة تجعل الناس يستطيعون أن يعرفوا هل رؤية الهلال في أمريكا، وهل رؤية في الصين، وهل رؤية مش عارف فين، ماشي. لكن هل يلزم جميع الناس أنهم يأخذوا باتحاد المطالع؟ ما يلزمش أهل، ولا يجوز لك أن تلزم الناس بذلك. إذا كان من العلماء بل جمهور العلماء على اختلاف المطالع خلافا لنا، فخلاص خلي الناس يعملون بما يرونه صحيحا، واحنا ما بنتعبش من حد في المسائل دي. بل فقه الأئمة في مثل هذا المنصوص في الكتب إنك إذا كنت ترى اتحاد المطالع وكنت في بلد يرى قاضيها مثلا أو الإمام فيها اختلاف المطالع فإنك وإن صمت تسر بالصوم وإن أفطرت تسر بالإفطار. يعني الآن إحنا في مصر مثلا يرى أهلها اختلاف المطالع وإحنا نرى اتحاد المطالع ورؤية الهلال بلاش السعودية رؤية في أمريكا فقلنا إحنا هنصوم مع مين؟ مع أمريكا لأن إحنا نرى اتحاد المطالع وكانت الفتية الرسمية في البلد لا صوموا باختلاف المطالع إحنا لسه لم نرى لو كان أصلا في رؤية الهلال يعني في مصر ومفيش لكن خلينا نفرض الفرض العقلي يعني مش الواقع فهل احنا لما نصوم نطلع نقول للناس احنا صايمين لا طب احنا هنفطر مع امريكا مثلا قبلهم بيوم هل نطلع نقول لهم احنا نصلي العيد زي ما عملوها قبل كده زمان برضو لا يعني اذا نحن عندنا ساعة في هذه المسائل احنا بنلزمش حد ولا ننكر على احد في مسائل الخلاف ونفهم ونقدر لكن المشكلة في مقابلك مش فيك انت المشكلة عندنا ما عندناش مشكلة اصلا المشكلة في من يقابلوننا بالانكار ويريدون ان يحملونا على قولهم ومش فاهمين ان الامة ممكن تختلف يقول لك ايه ده يعني الامة تختلف في الصيام يبقى بعض المسلمين صايم وبعض المسلمين مش صايم ايوه ايه المشكلة في كده اختلفوا زمن ابن عباس عادي جدا الصحابة اختلفوا في ذلك ما الامة اختلفت في مواقيت الصلاة في بلد واحد بقى مش في بلدين ناس بيصلوا في مسجد واحد في حي واحد ناس هيصلوا وناس مش هيصلوا وحتى مسائل الحيض والنفاس وما الى ذلك هو الذي يقول ان حيض المرأة اخره من حيث السن 50 يعني معنى كده ان المرأة بعد 50 بشهر واحد ونزل عليها الدم هتصوم وتصلي صح؟ ممكن تكون اختها في البيت مذهبها غير ذلك وبعد 50 بشهر واحد لا هتصوم ولا هتصلي في مشكلة؟ ابدا ما فيش مشكلة طب النفاس اخره 40 طب في مذهب ان اخره 60 اذا في امرأة وهي في 45 وفي 50 وفي 55 هتصوم وتصلي بتعتبر مش نفاس وامرأة اخرى تقول لا ده انا اخر 60 يبقى لحد 59 برضو تعتبر نفاس ولا تصوم ولا تصلي وما فيش مشكلة وعالم يفتي بذلك وعالم يفتي بذلك ما هو الخلاف سعة ورحمة الا عند الاغرار ومن لا يفهمون فبيضيقوا على الناس المسألة فيها خلاف ايه المشكلة يعني اذا كان السلف اختلفوا والمسألة تحتمل أكثر من قول فإننا تتسع صدورنا لهذا الخلاف وبهذه المناسبة يأتي الأطباء يدخلوا في الملهمش فيه الأطباء يدخلوا في الملهمش فيه يقول لك الدم الذي نزل على المرأة بعد 15 يوم حيض نقول له أكثر الحيض 15 يوم أنت مالك أنت ومن انت مالك ومال الدم ده حيض ولا مش حيض انت لا تحكم بهذا يلمس نفس الصفة ونفس التغيرات الفسيولوجية وما الى ذلك انت مالك يا اخي من كده احنا اللي نقول ده حيض ولا مش حيض حتى بعض الاطباء الجهلة كان ينكر قول الفقهاء لا حيض مع حمل يقول لك لا بعض الحوامل تحيض هو مش فاهم ان البحث مش وجود الدم احنا عارفين ان في دم بينزل مع الحمل احيانا انا لا اخالفك ان في ممكن دم ينزل مع الحمل لكني اخالفك في حكم هذا الدم ايه حيض ولا مش حيض الطبيب ملوش مدخل اصلا في هذا الباب لان بعض الطبيبات ومع الاسف ان بعض هؤلاء ممكن تكون متدينة يعني وتفتكر نفسها بقى فقيهة لانها طبيبة بتبقى فقيه فتروح لها المرأة وقد تغيرت عادتها عشان لولب او ما الى ذلك لا ده حيض فتيجي المرأة تترك الصلاة بناء على أن الطبيبة قالت لها هذا حيض. الفقيه يقول لها إيه؟ لابد أن تتكرر هذه 3 مرات حتى تنتقل من عادة إلى عادة. يبقى العبرة مش إن في دم يبقى الدم ده حيض، مش كل الدماء حيض، في حيض، في استحاضة، في نفاس، في دم فساد، صح؟ وكل له حكمه. فانتقال العادة من صورة إلى صورة، من عدد أيام إلى عدد أيام، من أول الشهر إلى أوسطه أو إلى آخره أو العكس، هذا مرجع إلى الفقهاء مش إلى الأطباء. حتى لو قال الطب إن الدم كله على صفة واحدة، فإحنا بنقدم العادة على التمييز خلافا للشافعية. ولما الطب لا يعمل التمييز ويقول لك كله حيض ولا عادة مستقرة، هنقدم الإيه؟ التمييز. هذه المسائل مرجعها إلى الفقهاء وليس إلى الأطباء، زي مسألة الفلك كده، مرجعها إلى الفقهاء، هم يقررون أن الشرع دل على كذا، تصوم وتفطر برؤية هلالية، برؤية الهلال لا برؤية الفلك والمراصد وما إلى ذلك. فهذه أمور لكل واحد من العلماء مجاله. أنت مجالك في الطب حدش بيعرضك فيه، لكن لا تدخل بعقلك وبعلومك التي لا تمت إلى الشرع في مسألة شرعية ينبني عليها أصلي ولا ما أصليش، أصوم ولا ما أصومش. أصل مسألة مش لعبة، لأنه إذا قلت حيض له أحكام، من أخطرها الصلاة والصيام والطواف في البيت متعلقة بأركان الإسلام. طواف ركن من أركان الحج، الصلاة ركن من أركان الإسلام، الصيام ركن من أركان الإسلام. ده غير قراءة القرآن والمكتب في المسجد والجماع، أشياء كثيرة، لكن أخطرها هذه الأمور. فما مال الطبيب ومال إن المرأة تصلي وتصوم ولا ما تصليش وتصوم؟ أنت تديها دواء بقى وتعالجها عشان الدم النزيف يقف، أنت سميه نزيف سميه ما شئت، لكن نحن نسميه بتسمية أخرى، نسميه استحاضة أو نسميه حيضا أو ما إلى ذلك بحسب ما يرى الفقيه. والفقهاء أيضا يختلفون في ذلك، ومذهب العامي مذهب من يفتيه. فنيجي مثلا اتحاد المصالع، نحن نقرر اتحاد المصالع، مش معناه ان احنا بنكابر ونقول مصالع الدنيا لا تختلف، هي تختلف، ولكننا لا نعتبر هذا الخلاف، ونعتبر ان الهلال اذا رؤي في مكان لازم الناس كلهم الصوت. العجيب ان الحجة التي يحتج بها من يقول باتحاد المطالع هي الحجة التي يحتج بها من يقول باختلاف المطالع، نفس الدليل لكن فهمه يختلف. يقول اذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريبا كان او بعيدا، يعني قريبا ممن لم يرى او بعيدا، وقرب البعد هذا نسبي، اذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريبا كان هذا المكان اي ممن لم يره او بعيدا ممن لم يره، لزم الناس كلهم الصوم، وحكم من لم يره حكم من رآه. يبقى يكون الناس جميعا مخاطبين بهذه الرؤية، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. قالوا صوموا ده خطاب لمين؟ مش دي واو جماعة؟ وده خطاب عام؟ يبقى خطاب لعموم المسلمين. هذه القاعدة الأصولية، أن الخطاب بواو الجماعة يقتضي العموم، ويدخل فيه الرجال والنساء على الصحيح عندنا. وحينئذ صوموا، كانش بيكلم أهل الحجاز ولا أهل مصر ولا أهل اليمن، كان يخاطب من؟ عموم المسلمين. يعني كأنه يقول يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا خطاب للأمة كافة، فرؤية واحد كرؤية الجميع. يقول البهوجي رحمه الله: وأما خبر كريب اللي هو حجة من يقول باختلاف المطالع، قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام. أول الشهر ذهب إلى الشام، كان في الشام يعني، من الحجاز، فرأيناه ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس فأخبرته، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البهودي: فدل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده، ونحن نقول به، لأننا نقول في دخول رمضان يعتبر شهادة واحدة، وفي خروجه لابد من شهادة اثنين، وإنما الخلاف في وجوب قضاء اليوم الأول، وليس هو في الحديث. يبقى هو بيقول احنا ما شفناش، ورؤية واحد اللي هو قريب وحده لا تعتبر. قضية ان اقضي صيام اليوم الاول من رمضان دي مش موجودة في الحديث ده، فلا حجة فيه علينا. واجاب القاضي ايضا عن قول من قال: الهلال يجري مجرى طلوع الشمس وغروبها، وقد ثبت ان لكل بلد حكم نفسه فكذا الهلال. يعني هو طلوع الشمس وغروبها في كل الدنيا زي بعضه؟ لا، يبقى كذلك الهلال. اشمعنى يعني ما استطلع الهلال والشمس؟ قال: الشمس تتكرر مراعاتها في كل يوم فتلحق به المشق. نعم، كل يوم اشوف بلاد العالم كلها متى طلعت فيها الشمس ومتى غربت، وانا في كل يوم فيشق، فيؤدي الى قضاء العبادات ولا ينتظم الامر. والهلال في السنة مرة في رمضان، فليس كبير مشقة في قضاء يوم، ودليل المسألة من العموم يقتضي التسوية: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: ولو اختلفت المطالع نصا، يعني نص الإمام أحمد على أن الناس كلهم يصومون بصوم من رآه في أي مكان قريبا كان أو بعيدا، ولو اختلفت المطالع، لكن الإمام أحمد قال: الزوال في الدنيا واحد، زوال الشمس يعني، وكأنه يشير إلى أن عدم اختلاف الزوال يؤدي إلى عدم اختلاف المطالع. ثم قال: ويقبل فيه قول عدل واحد. زوال الشمس ما عرفش بقى هل معنى الزوال يعني وقته ولا حقيقته، وإن رآه الناس في غير الوقت الذي زالت فيه الشمس، يعني هذا يحتاج إلى بحث. هل الزوال في الدنيا واحد يعني حقيقة الزوال وقد لا تراه أنت، يعني ممكن أنت تراه في وقت وغير تراه في وقت ثاني، لكن حقيقة الزوال في وقت واحد؟ لا، هو بتكلم في الزوال. ولهذا انت عارف النجوم اللي انت بتشوفها دي، عارف النجم ده متى يعني من كم سنة تحرك هذه الحركة اللي انت شايفها دلوقتي؟ من مئات الالاف من السنين، ممكن يكون انفجر وانتهى اصلا النجم اللي انت شايفه في السماء بالليل في اللحظة دي، ممكن يكون ليه سنوات ضوئية، ومئات الالاف من السنين ممكن يكون انفجر وانتهى اصلا، وما ذاك انا شايفه دلوقتي حالي. فلو كان هذا مراد الامام احمد فليس بعيدا ان حقيقة الزوال بالدنيا واحد، وان كنا نحن نراه باختلاف بحسب مواقع البلاد بخط الاستواء. على كل حال هذا ليس نصا، الزوال بالدنيا واحد ده كلام الامام احمد ليس نصا يعني، فلو لو لو اثبت العلم خلافه مفيش مشكلة، ومع ذلك هنقول باتحاد المطالع برضه، يعني مفيش مشكلة نقول لا الزواج مش واحد، بس برضه هنقول باتحاد المطالع. يقول: ولو قلنا باختلاف المطالع، يعني لو هما يرون ان مفيش اختلاف مطالع في الواقع، لكن ولو قلنا باختلاف المطالع فايضا سنقول يلزم تلزم الرؤية جميع الناس. نص الامام احمد، نصا يعني الامام احمد نص عليه الامام احمد. ويقبل فيه قول عدل واحد، هذه من خصوصيات شهر رمضان في دخوله، انه يقبل فيه قول عدل واحد بخلاف خروجه وبخلاف بقية الشهور دخولا وخروجا، فانه لا يقبل فيها الا ايه؟ قول عدلين اثنين. ويقبل فيه قول عدل واحد لانه عليه الصلاة والسلام لما جاء عربي وشهد بالصيام صام وامر الناس بصيامه، وهذا خبر أعرابي، وكذلك صوم الناس بقول ابن عمر. طيب، قال: ويقبل فيه قول عدل واحد لا مستور ولا مميز في الغيم والصح. قوله في الغيم والصح متعلق بقوله يقبل، يقبل في الغيم والصح انه قال رأيت الهلال، يقبل قول خبر، يقبل خبر عدل واحد في الغيم والصح يعني حال الغيم وحال الصح، ولكن لا يقبل قول مستور. يعني مستور أصلا لا أعرف حاله، لا أعرف هل هو عدل أو لا، لا أعرف هو عدل ولا أعرف هو فاسق، لا أدري. طبعا من باب أولى لا يقبل خبر الفاسق ولا الكافر، فالعبرة هنا بخبر العدل. ولو في جمع كثير، يعني ولو كانوا جماعة واقفين واحد بس شافه وهو عدل وجاء إلى القاضي وقال رأيت الهلال، وجماعة اللي واقفين جنبه ما شافوش، وقالش بقى اشمعنى انت شفته، يعني ما دول مغفلين، كان ده مش معتبر. انا رأيته وانا عدل وقلت رأيت الهلال، ما الواجب؟ ان يقبل الخبر وان يصوم ويأمر الناس بالصيام، والمثبت مقدم على الناس. ولو في جمع كثير وهو خبر، بيقول هذا خبر لا شهادة، حتى نقول اثنين ده هو خبر، والخبر باب الأخبار أوسع من باب الشهادات، فيصام بقوله، أي بقوله رأيت الهلال ولو لم يقل أشهد. وبيقول هو خبر يعني لأنه لا يشترط أن يذهب إلى القاضي فيقول أشهد أني رأيت الهلال، ليه؟ لأنها ليست شهادة وإنما هي خبر، فيكفي أن يقول رأيت الهلال وإن لم يقل أشهد أو شهدت أو نحو ذلك. وتقبل فيه المرأة والعبد، لأن الخبر يقبل غير الشهادات، باب الأخبار أوسع، فيقبل فيه خبر المرأة والرجل والعبد والحر، المهم أن يكون عدلا. ولا يعتبر لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم، يعني لا يختص وجوب الصيام بخبر الواحد بأن يحكم حاكم به، حاكم يعني قاضي، لا يلزم. فيلزم الصوم، فيلزم الصوم من سمعه من عدل، يعني أن لو أن عدلا أنا أعرف مثلا فلان عدل ثقة، هو جاي من طريق سفر في ليلة الثلاثين ورأى الهلال، فوصل هنا وقال لي يا فلان أنا رأيت هلال رمضان، هل يلزمني أن أصوم بخبره ولا أقول له لا استنى مطروح للقاضي ويأمر القاضي الناس بالصوم؟ يلزم العدل، يلزمني أن أصوم بخبر العدل ولو لم يصل الأمر إلى حاكم، بل ولو لم يحكم به حاكم. ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمعه من عدل. قال بعضهم ولو رد الحاكم قوله، يعني احنا الآن عندنا مسألتان، مسألة انه اذا لم يصل الأمر إلى الحاكم فيلزم من سمع من العدل أن يصوم، طيب وصل الأمر إلى الحاكم المسألة الثانية وقال الحاكم لا أقبل قولك، قالوا حتى لو رد الحاكم قوله. لكن جبا قال والمراد إذا لم يرى الحاكم الصيام بشهادة واحد ونحوه، يعني أن المراد إذا رد الحاكم قوله لغير علة فيه، إذا كان رده لأنه فاسق خلاص لا تقبل، هنكلم في العدل. رد الحاكم قوله لأن الحاكم مثلا لا يرى الصوم بشهادة واحد، يبقى لا عبرة برأيه، لأن الحاكم يحكم بالقوانين الوضعية، لا عبرة برأيه، لأن الحاكم لا يعرف عدالته، لا يعلم حاله، لكن لا يعرف أنه عدل، فإيه؟ يلزمني أنا. لكن إذا كان فاسقا أو رد الحاكم لفسقه فلا يقبل خبره. وتثبت بقية الأحكام، أي برؤية واحد عدل من وقوع الطلاق، يعني الأحكام هذه من وقوع الطلاق، يعني إذا علقه برمضان، إذا جاء رمضان فأنت طالق وأخبر عدل بالرؤية فإنه يقع الطلاق، بخلاف ما قلناه من قبل فيه إذا رؤية إذا لم يرى مع غيم أو قطر فإن الطلاق لا يقع، هنا يقع. وحلول الآجال يعني الديون المؤجلة وما إلى ذلك وغيرها كانقضاء العدة تابعا، أي تابعا للصوم. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، يعني شوال وغيره ذو الحجة وما إلى ذلك لا يقبل فيها إلا رجلان عدلان. هنا لما اشترط رجلين عرفنا أنها من باب الإيه؟ الشهادة وليست من باب الأخبار، ولهذا لابد فيها من لفظ الشهادة، يعني في شهر شوال يقول ايه بقى؟ اشهد اني رأيت هلال شوال. واثنين يقولوا رجالة، منفعش ستات، منفعش واحد، منفعش يقول الاثنين رأينا الهلال من غير ان يقول ايه اشهد او شهدنا او نحو ايه. لا، رجلان عدلان، لان ذلك مما يقال عليه الرجال غالبا وليس من الاموال ولا يقصد به المال، فاشبه القصاص، وترك ذلك في رمضان للاحتياط لعبادة الصوم. واذا قاموا بشهادة اثنين 30 يوما فلم يروا الهلال افطروا. نقف عند هذا التفصيل لانه قد يطول به الوقت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.